الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ما زلنا في هذه السلسلة المباركة نتكلم عن خير من وطأ هذه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. نتكلم عن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله جل وعلا لرسولنا صلى الله عليه وسلم ليكونوا أصحابه رضي الله عنهم جميعا، وهم قدوة لنا عباد الله. كما ذكرت وأنا أتكلم عن أبي بكر وعمر وعثمان، هؤلاء هم القدوة، ولا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخذ غير هؤلاء قدوة، فلنا فيهم الأسوة والقدوة الحسنة. موعدنا بإذن الله جل وعلا مع الخليفة الرابع، إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب الذي غالى فيه بعض الناس غلاء شديدا حتى رفعوه فوق الله جل وعلا، وحتى قالوا عنه أنه إله والعياذ بالله جل وعلا، وإنما هو من صحابة رسول الله، وله فضل عظيم كما سنذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنوات، وقيل بالسبع سنوات، وقيل بأكثر من ذلك. ولما ولد سمته أمه، سمته أسد، فجاء أبوه وسأل بماذا سمته أمه، قيل لها أسد أو قيل له أسد، فقال لا بل هو علي. وخاف عليه أبوه أبو طالب الذي مات كما نعلم على ملة غير ملة الإسلام، فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الأول لأبيه عبد المطلب، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. أراد يوما أن يفتخر بنفسه فقال اسمعوا يا عباد الله، هذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يطير بجناحيه أخي ابن أمي، وفاطمة بنت محمد زوجي وسكني، وصبط ولداي منها صبط أحمد هما ولدي، فمن له مثل مالي. رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. دخل على خديجة رضي الله عنها، وهي أول بيت أسلم على الأرض، خديجة وأولادها رضي الله عنهم جميعا. فلما رآهم وكان عندهم رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، ذهب هو وعمه العباس إلى أبيه أبي طالب، وكان صاحب عيال كثر، فقال هلم يا عماه نأخذ بعض أولاد عمي لكي نخفف عليه، فقد كان أبو بكر أبو طالب فقيرا. فأخذ نبينا صلى الله عليه وسلم عليا، وأخذ العباس رضي الله عنه جعفر، فقد أسلم العباس رضي الله عنه كما نعلم. ثم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا ولد قبل البعثة بعشر سنوات، وأسلم وعمره عشر سنوات، وقيل أول من أسلم في هذا السن من الغلمان أو من الصبيان أو من الصغار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وظل مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، إلى أن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم مكانه في القصة المشهورة المعروفة. وهذا لعلمه لشجاعة علي رضي الله عنه، وأن علي قادر على هذه المهمة، فإن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. كانت قريش تضع ما تشاء عند رسول الله من أمانات وأموال وغيره، فقد كان ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أراد أن يهاجر ترك عليا رضي الله عنه مكانه لكي يوصل كل شيء إلى صاحبه رضي الله عن علي. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم هاجر بعده علي إلى المدينة المنورة يثرب، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه في غزوة بدر، وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله جل وعلا قرآنا في علي وصحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان خصمان اختصموا في ربهم، كان علي وحمزة وابن عمه عبيد بن الحارث رضي الله عنهم جميعا، بارزوا ثلاثة من المشركين فقتلوهم رضي الله عنهم، وكان علي رضي الله عنه مع هؤلاء الثلاثة، كان شجاعا قويا صاحب سيف رضي الله عنه، وكان يجاهر بالحق رضي الله عنه. نبينا صلى الله عليه وسلم ما خلفه في غزوة وما تخلف علي إلا في تبوك، فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة، فقال له: يا رسول الله أريد أن أجاهد معك يا رسول الله، فقال: يا علي، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى ولا نبي بعدي؟ فضي علي بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، له فضل في الإسلام كبير. نبينا صلى الله عليه وسلم قيل أنه لما عاد من غزوة بدر أو أحد طلب علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه فاطمة، وما طلب منه ذلك ولكنه جلس مع رسول الله وهاب رسول الله، مع أنه كان رحوما ودودا بين المسلمين، ولكنك إذا جالسته هبته صلى الله عليه وسلم، فجلس أمامه وهو يهابه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بك يا علي؟ فقال: فما رد علي؟ فعلم نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يطلق فاطمة، فقال: ما معك يا علي؟ إيه معك؟ مهرك إيه يا علي؟ فقال: ما أملك شيئا يا رسول الله، معوش حاجة خالص. فقال: أليس لديك الدرع الحطمية؟ درع زي القميص كده، تمنها قيل أنه 4 دراهم، يعني فيش ما تسويش حاجة خالص. فقال: زوجتك فاطمة بهذا المهر، بهذه الدرع، رضي الله عن علي وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علم الناس هذا المهر. عباد الله، الآن تنظرون إلى ما يفعل الناس، هذا والله لا يرضي الله جل وعلا، وما كان هدي نبينا ولا هدي بنات نبينا صلى الله عليه وسلم. زودها قيل بأشياء بسيطة جدا، يعني زي ما يقولوا ايه، بخدة وكداء وحاجة تشرب فيها فقط، لا غير ذلك، صلى الله على نبينا محمد. جاءت السيدة فاطمة رضي الله عنها إلى نبينا يوما وهي تشكو وتطلب منه خادم، بعد أن علمت أنه قد جاء إليه من بلاد اليمن أشياء، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحيت ذلك، وقال لها علي ذلك. فلما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى علي، فكلم علي رضي الله عنه رسول الله في خادم يساعدها، كانت بتعجن الرحى اللي هو دي بإيدها، لما لحم يدها رضي الله عنها وقع، وقال علي لرسول الله: ما استطعنا يا رسول الله، نريد خادم. ما كانش عندهم حاجة خالص، ما وجد الآلات الحديثة اللي عندنا الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، رفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم ذهب إليهما وجلس بينهما رضي الله عنهما، وقال: ألا أدلكما على ما هو أفضل من خادم؟ إذا آويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فهو خير لكما من خادم. علي رضي الله عنه وهو يذكر هذا الحديث، شوف بقى اللي عايز واحد يشتغل معه ساعده، يعني أنت طول النهار واقف تحت باب شغال في أي مهنة، في أي مهنة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على حاجة أفضل من أن يكون معك واحد يساعدك، أن أنت لما تيجي تنام تقول سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة. يقول من كان موجودا وعلي رضي الله عنه يذكر هذا الكلام أو هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما تركته يا علي. قال: وما تركته أبدا. قال: ولا يوم صفين، يوم عظيم وملحمة شديدة كبيرة. قال: ولا يوم صفين. رضي الله عن علي. علي بن أبي طالب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وهم في فتح خيبر ونبينا صلى الله عليه وسلم كان قائدهم، استعصى عليهم حصن، ظلوا أمامه أكثر من 10 أيام، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: غدا بإذن الله سيفتح على رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: والله ما أحببت الإمارة كحبي في هذا اليوم. يعني مين ده اللي النبي بيقول عليه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ يقول عمر: فاستشرفت، يعني رفعت رأسي كده، لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يراني، يشوفني في الناس اللي قاعده ده. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي، فقالوا: يا رسول الله إنه يشتكي رمدا له، يعني في وجع في عينه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ثم جاء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بصق النبي في عينه. ما تقوليش بقى الكلام ده يقرف والكلام ده ما ينفعش، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان ريقه مسكا وكان أفضل ما يكون صلى الله عليه وسلم. فبرئت عين علي رضي الله عنه، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية. يقول علي عن نفسه في هذه الغزوة، غزوة خيبر: كان هناك رجل من اليهود قويا لا يستطيع أحدا أن يقف أمامه، وكان يسمى بمرحب. فقال له علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. الحيدر يعني الأسد. أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليس غاب كريه المنظرة. وهجم عليه علي رضي الله عنه وقتله، وفتح الله جل وعلا على يديه هذا الحصن الشديد العظيم. وفي غزوة الأحزاب يخرج رجل من المشركين يريد أن يبارز. كان علي كما قلت شجاعا جدا، قويا على أعداء الله. فإذا بأحد الأنصار يخرج إليه فلا يقول له هذا الرجل، وكان يسمى عمرو بن ود: إليك عني، أنا لا أريده. فيخرج الثاني والثاني، فيخرج إليه علي رضي الله عنه، وكان يريد رجلا من قريش، لأن هذا الرجل كان من أقوياء قريش، وكما نقول الآن من مصارعيها، كان يصارع الثوار وغيره. فخرج إليه علي رضي الله عنه وقتله رضي الله عنه. علي رضي الله عنه عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا ذلك ونحن نتكلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان هو الذي في يديه تكفين وتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بايع أبا بكر رضي الله عنه على الخلافة، ثم بايع عمر. واحذر عبد الله من أن تسمع إلى هراهات وخرافات تقال عن علي رضي الله عنه. فهناك هؤلاء كما ذكرت الشيعة عليه من الله ما يستحقون، وضعوا أحاديث كثيرة كلها كذب على علي رضي الله عنه، منها أنت تقول، ونسمع هذا، كنا صغارا نسمع ذلك، هذا الكلام لم نعد نسمعه الآن. في الشتاء يقال: علي يا أبا مخ خلي الدنيا ترخ. هذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر، لأنك بهذه الكلمة تقول أن عليا هو صاحب السماء، هو الذي يسير السماء والذي يسير السحاب ويسير ذلك، إنه الله جل وعلا. فإن الشيعة في فرق منهم قالوا عن علي أنه هو الله، والعياذ بالله جل وعلا من ذلك. وإنما هو كما ذكرنا من كلامه أنه من أنه صهر رسول الله وابن عم رسول الله وزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سبط النبي يعني الحسن والحسين ومحسن هم أبناء علي من زوجه فاطمة رضي الله عنها. لذلك كان يفتخر بذلك أن هؤلاء سيدا شباب أهل الجنة هم أولاد الحسن والحسين ومحسن كما ورد ذلك في كتب السير وكما نعلم عباد الله. ثم كان في خلافة عمر قاضي القضاء كان هو اللي إليه يذهب القضاء ظل سنة كاملة وما رفعت أمامه قضية رضي الله عنه. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج برضه والزواج ده لو كان المتكلم يتكلم عن الزواج يتكلم في أمور كثيرة يأخذها من علي منها أن عليا رضي الله عنه كان بينه وبين فاطمة أمرا. فماذا حدث لعلي؟ اغتاظ في نفسه ثم ذهب إلى المسجد وكان المسجد ليس كما الآن كان تراب وحصى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك. فنام على الأرض فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فبعث فذهب إلى ابنته فاطمة فقالت لا أعلم أين ذهب يا أبي. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه فقيل له إنه في المسجد فذهب إليه برفق ولين ثم طبطب على ظهره. شوف بقى ذا الحمى اللي يحمله عليه الآن اللي هو أبو الزوجة مش تقول له ده عمل كذا لا ده قصر دماغه دعملي دعملي لا ما كانش رسول الله صلى الله عليه وسلم كده. ذهب إليه ثم طبطب عليه ثم قال له قم أبا تراب قم أبا تراب وهو يبتسم صلى الله عليه وسلم ثم أخذه إلى بيته صلى الله عليه وسلم. ينبغي هكذا يكون أبو الزوجة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كما ذكرنا أن عثمان رضي الله أن عمر رضي الله عنه جعلهم في الستة ستة اسمهم الستة الشورى اللي هما يكون فيهم المشورة اللي يكون منهم خليفة بعد عمر فهو من العشرة المبشرين للجنة وهو من الستة الذين تركهم عمر رضي الله عنه في من يتشاور فيهم المسلمون أن يكون منهم خليفة. فكانت الخلافة كما ذكرنا ذلك عند ذكرنا لعثمان رضي الله عنه كانت الخلافة لعثمان. ثم لما جاء ما جاء أيام عثمان والفتنة التي ذكرناها في الأسبوع الماضي كان علي يريد أن يقاتل ويقف بديوار عثمان فمنعه عثمان رضي الله عنه وأقسم عليه بالله ألا يسفك دم في مدينة رسول الله بسبب عثمان رضي الله عنه. ثم لما مات عثمان هرب وهرب علي رضي الله عنه من أن يكون خليفة فذهب إليه طلحة والزبير رضي الله عنهما وما كان في الأرض كما يقول المؤرخون على وجه الأرض أولى بهذا الأمر من علي رضي الله عنه فتولاها وهو يهرب منها رضي الله عنه وما أحب أن يكون ذلك له لأنه كان يخاف من هذا الأمر الشديد رضي الله عن علي. فكان خليفة بعد عثمان رضي الله عنه وظل خليفة للمسلمين 4 سنين وكان له من الأولاد من الذكور 14 ولدا منهم أولاد فاطمة وما جمع علي مع ابنة رسول الله زوجة أخرى إلا بعد أن ماتت فاطمة رضي الله عنها. وكان له من الإناث 19 فكان له من الأبناء 33 ولدا وأنثى رضي الله عنه. وحدثت أمور كثيرة وقف لها علي رضي الله عنه وكان يدافع عن أبا بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عثمان وكان يقول هم أفضل مني. وكان إذا تكلم أحد على أبي بكر أو عن عمر رضي الله عنه كان يحزن حزنا شديدا عن أن يتكلم أحد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه. وكانت موقعة الجمل التي جاء فيها هؤلاء وأوقعوا بين المسلمين، وعلم علي بهذا الأمر فأرجع نفسه سريعا، ثم بعد ذلك كانت موقعة صفين، ثم بعد ذلك قتل علي رضي الله عنه في العام 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قتله رجل يسمى عبد الرحمن بن ملجم، وكان يقول عن علي أنه غير وبدل. ومن هنا نشأت فرقة الخوارج، من يخرجون على الحاكم بغير حق، ومن يقولون عليه كذا وكذا ويغرون في الناس حتى يخرجون على الحاكم. فمن هنا خرجت هذه الفئة الضالة التي كتبت في كتب السير بعد ذلك وسميت بالخوارج، من يخرجون على حاكم يأمر بالعدل ويأمر المسلمين بما يرضي الله جل وعلا. وإن أردنا أن نتكلم عن علي فالموضوع طويل جدا، نحن نختصر اختصارا شديدا جدا. فهذا علي كما ذكرت وتكلمت عنه من كلامه رضي الله عنه يقول: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يطير بجناحيه أخي ابن أمي، وفاطمة بنت محمد زوجي وسكني، والحسن والحسين صبطا أحمدا ولداي منها، فمن له فضل كفضلي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.